الحمد لله القابل من تاب من الذنوب ومنجي لمن عطاه البلايا والكروب، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الأمين المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للغد الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ذهب الشهر المبارك وارتحل تاركا في قلوب الذين يعرفون قيمته قصه، ولاحظنا اثر ارتحاله في مساجد قد خلت من كثير من رمادها، كانوا يرتادونها في رمضان فلم نرهم بعد رمضان، وخلت المساجد من قيام الليل كما خلت بعض المساجد من الجماعات من كثره الجماعات في صلاه معينه كالصبح مثلا. ايها الاخوه المسلمون، وهذا دليل على ان كثيرا من الانفس أخذت تعود إلى سابع عهدها، والنفس أيها الإخوة طلع تتشوق إلى المعصية وتتشوق إلى التكاثر، إذا لم يكن من المسلم إرادة توقفها عند حدها. فالنفس صديق يريدك المهالك إذا لم تصرفه بحبال التقوى والإيمان. مصداق الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يوما ما تقولون في صاحب لكم إذا أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية، وإن أنتم أهنتموه وأجعتموه وأعريتموه أفضى بكم إلى خير غاية. فقال الصحابة: يا رسول الله، والله هذا صاحب شر في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم. أيها الإخوة المسلمون، إذا مال الإنسان إلى الشر، وكثيرا ما يميل إلى الشر، فنفسه هي التي تميل به إلى ذلك إن لم يهذبها، ونفسه إن أراد الخير غضبت واغتمت، فإن أخذها بالإرادة وقضي عليها فذلك المؤمن الذي يوقفها عند حدها، ذلك لأنها مدعاة إلى الشر وتريد أن تبعدك عن الخير، فإن فعلت الخير اغتمت وإن فعلت الشر تطلعت وسرت. وهذا ما فضله الله علينا على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أيها الإخوة، نفسك في حالة الرضا تكون حليمة، فإذا ما غضبت وطلبت منها أن تكون حليمة رفضت وظهر تفهها وجهها وحرصها. ونفسك إن كنت فقيرا دعتك إلى الزهد، فإذا امتلكت أمرتك كانت أبعدك، كانت أفضل شيء يأمرك به وهي عن الزهد، وهي عفيفة عند الفقر، فإذا تبين لها شيء من طمع الدنيا ومال الدنيا حراما أو حلالا تشوفته وأمرك به. فاعرف كيف تدوسها، واعلم أن المسلم إنما يتعالى عليها حتى ولو كان جائعا ولو كان محتاجا. واسمعوا معي إلى هذه القصة الواقعية وقدروا كم الفارق بيننا وبينهم. هذه القصة تبين لك استعلاء الإيمان على الفقر واستعلاء الإيمان على الطمع وسهولة قيادة النفس لمن أراد الله به خيرا. هذه القصة حصلت وقارعها سنة 40 و200 بعد الهجرة، يعني مما يقارب 1130 سنة تقريبا أو تزيد قليلا. كان ذلك في يوم من أيام رمضان، أذن مؤذن مكة في الحرم لصلاة الصبح، وانساب الأذان رقيقا جميلا فمس درى أبي قبيس ومرتفعات قعيزعان، ثم مشى الأذان هادئا حتى مس أثار الكعبة. والتف الناس أيها الإخوة حول الكعبة ينتظرون الصلاة، وخرج أهل مكة جميعا ليصلون، وقام الناس إلى الصلاة وهم متساقلون، أو قام أكثرهم وهم متساقلون بكثرة ما ملأوا معدتهم بأنواع الأطعمة في السحور، ولم يبق في بيته إلا شيخ هيم واهم تجاوز الثالثة والثمانين، لم يستطع أن ينهض لا لشبع وإنما لجوع، لأنه لم يؤثر إلا على قصيرات مع بضع ثمرات. أراد أن ينهض فلم يستطع، ومع ذلك تحمل على نفسه وصلى الصبح في ليله. فلما انتهى من صلاة الصبح نادى يا جبابة لزوجته، قال سبيك أبا غياث، قال خذ الثوب وصلي به أنت والنساء. وكان عنده أربع بنات وأختان وأم زوجته وهو فاكعهم، وكانت ملاءه المراه ممزقه لا تصلح للصلاه، فاخذ ثوبه واخذ ملاءتها، وتناوب الثمانيه الثوب حتى يصلوا به. فلما انتهوا من الصلاه جاءت زوجته، قالت يا ابا جبابه خذ قميصا واخرج بارك الله فيك الى ازقه مكه وشوارعها لعلك تجد عملا يسد لنا ما نحن فيه، فهذا هو اليوم الثالث الذي لا نجد فيه الا كسيرات وثمرات. وقد تصبر انا يا ابا غياث، وقد تصبر انت على الجوع، ولكن من يصبر اربع بنيات واختين وامراه عجوزا بيومه؟ اخرج يا ابا غياث، فقال افعل ان شاء الله تعالى. وخرج الشيخ ضحوة إلى أزقة مكة أيها الإخوة يفتش عن عمل وما من عمل. فلما اقترب الظهر وخرج الناس لتجديد وضوئهم يصلون في حرم الله عز وجل، أسند أبو غياث ظهره إلى جدار في أزقة مكة كان عليه بعض الظل، وتمنى أن يأخذه الموت في هذه اللحظة وأن لا يعود إلى بيته خالي الوفاق، إذ أن هناك 8 من النسوة ينتظرون أن يحمل لهم شيئا على الخطوط. وتمنى الموت، ولكن نفس المؤمن أقوى من الموت، إذ تستجيب لداعي الشرع فقط، وتذكر قول الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. وأسقطها، ولو كان الرجل غير مسلم لحصل على الدنيا بأكملها، كما يحصد كثير من الناس في هذه الأيام إذا أصابهم بلاء حصدوا على القدر وعلى إله القدر عز وجل. وقد يحسدون على الغني لا لأنهم ما عندهم مال، بل لأنهم لا يستطيعون أن يملكوا كما ملك، فهم يحسدون لأنهم يملكون بيتا أقل من بيت الغني وسيارة أقل من سيارة الغني، ولا يكفي صدورهم إلا أن يقتلوا كل غني ليحلوا محله. هؤلاء ليسوا بمؤمنين وليسوا على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. صاحبنا على جوعه وعريه ذكر قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمأن ما كان لك سيأتي، فأسند ظهره وقال كلمة يقولها كل مؤمن مسلم لله عز وجل: الحمد لله على كل حال. ثم أطرق مفكرا في الأرض وأخذ ينبت بعود في الرمال، هكذا شأن المفكر الحديث. فمست يده ذنب أفعى فقام فجعا وقال: أعوذ بالله. ثم نظر إلى أفعى فلم تتحرك، فحركها بالعود فلم تتحرك، فتجرأ عليها فأكلها بقدمه فلم تتحرك، فمد يده إليها وهو يتمنى أن يأتيه الموت مرة أخرى، ولكن الإيمان يدافعه ليقول له: اسمع إلى قول محمد لا يتمنين أحدكم الموت لضرة ثلاثين. فأقبل عليها قويا وسحبها، فإذا بها ليست أفعى وإنما هي قرطاس كيس من جلد، فسحبه وإذا بآخره شيء من الذهب عرق رنينا، فعادت له قوته وعاد له شبابه. وقالت له نفسه: الآن تأخذ شيئا من هذا الكيس فتسد به جوعة أهله. ولكن الإيمان قال له: لا، إن هذا المال ليس لك وإنه نقطة، فعليك أن تعرضها ثمنا. وتصور السنة كم هي طويلة وأهله ينتظرون في البيت عشاء، كيف يفعل؟ إذا يأخذ دينارا منه واحدا ويشتري لهم طعاما، فإذا اغتنى رده إلى الكيس. ولكن إيمانه قال له: لا، اصبر، فإن كربات الدنيا كلها لا تساوي عند الله كربة من كربات يوم القيامة. إنك أمين ومؤمن وصائم، فإياك أن تكون أمانة. وتمنى الموت للمرة الثالثة، ولكن الحديث منعه، فعاد يقول: الحمد لله على كل حال. وحمل الكيس وعد بعد أن عده وكان به 1000 دينار ذهبا، وعاد إلى البيت وهو يدري أن لا يخبر بذلك أحدا. وتلقته زوجته: لماذا رجعت يا أبا غياث؟ وأراد أن لا يقول لها، ولكن لسانه سبقه فقال: يا امرأة، وجدت كذا وكذا وكذا. فقالت: يا أبا غياث، فرج الله عنا، وكانت امرأة تقية، فخذ منه دينارا أو دينارين لنقضي بهم حوائجنا ونعيده إذا ابتلينا. قال: لا والله، ولئن مددته أو أخبرت أحدا به فأنت ضاعف. فذهبت غاضبة ووضع الكيس في مكان تحت الدرج تحت السلم، حفر له ووضعه، وذهب إلى المسجد. وكان في المسجد شاب طالب علم مش كبير، شاب فتى يطلب علما، كل ما أجي أحد من الحجاج الكبار العلماء يأخذ عنده المجاور، يبقى في الحرم على طول. يقول: بعد أن أدينا صلاة المغرب وقف خراساني على باب الحرم وقال: يا وحد الله ويا حديث بيتك، من وجد كيسا فيه 1000 دينار جعلنا ثوابه إلى الله عز وجل. يقول الطبري هذا الشاب: فقام شيخ في 80 أو يزيد صاحبنا أبو غياث وقال: يا خراساني. قال: أجل. قال: إن بلادنا فقيرة وليس عندنا شيء نتفوت به كثيرا، فلو جعلت لمن يلقاه شيئا منه فلعله يقع في يد رجل صالح فيرده اليه. فقال الخراسان بابا تمر كم يبغى من الدين؟ قال اجعل له العشر، يعني هو الف دينار فاجعله 100. قال بابا لا تفعل ونحيل اجره على الله عز وجل. يقول الطبري الشاب توقع في دربي ان هذا الشيخ قد وجد الدين، فتبعته لما ذهب الى بيته فرأيت دارا مزرية فقيرة لا جدران لها. ثم قال يا مبارك، قال سبيك أبا غياث، قال إنا وجدنا صاحب الكيس وسنرده له إن شاء الله تعالى. قالت يا أبا غياث إننا مضطرون، والمضطر يأكل لحم الميتة فخذ منه شيئا وأشبع جوعتنا ونرده إذا ابتلينا. قال معاذ الله أن أحرق حشاشتي في النار بعد 86 سنة، والله لا أعلم. قال الطبري وفي اليوم الثاني وقف الخراساني على باب المسجد يقول يا حجيج بين الله ويا ضيوف الرحمن، من وجد في كنفه 1000 دينار أحلنا ثوابه على الله عز وجل. قال فوقف الشيخ محطما، قال يا خراساني اجعل لمن وجده عشر العشر، يعني 10 دنانير فقط 1000، حتى لا بلادنا فقيره ومغرب فقراء، لعله قد وقع في يد رجل صالح فيعيده اليه. فقال الخراساني بابا ندفع ونقيمه على الله عز وجل. وياتي اليوم الثالث ويقف الخراساني كذلك ويقول يا رفض الله كيس فيه 1000 دينار، من وجده جعلنا ثوابه الى الله تعالى. فوقف الشيخ وقال يا خراساني اجعل لمن وجده دينارا واحدا يطعم اهله بنصفه ويشتري بالنصف الاخر سقاء للماء لعله يعود هذه الاعلى. فقال الخراساني لا احد. فقال الشيخ بعد ان صمت فلا الدنيا خير من فلاء الاخره يا خراساني ادفعني فان الكيس عندي. ويصل الى بيته يقول الطبري الشاب فاخذت ارفض الموقف من بعيد. ودخل الخراساني البيت ودخل ابو لبابه البيت وحفر تحت السلم واخرج الكيس. قال يا خراساني هذا كيسك؟ فعده فوجده 1000 دينار. قال نعم. وكانت امرأة الشيخ تنظر من خلال النافذة من خلال الزريق لعل الخراساني يترك دينارا واحدا يقتات به 9 أنفار. فلما حمل الخراساني الكيس وقال السلام عليكم وقعت على وجهها مغمى عليها. وجلس الشيخ حزينا كئيبا ولكنه ذكر حديث المصطفى في هذه اللحظة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقام منتصبا قويا واذا بالخراساني يدير ظهره ويعود اليه. فقال ما لك يا خراساني؟ هل نقص الكيس شيئا؟ قال لا والله، ولكنني رجلا توفي والدي منذ اشهر وخلف 3000 دينار. وقال يا بني هذه ثلثها وتحج الى مكه وتشوف من هو احق الناس بهذا المال فقيرا طيبا فادفعه له، واني شهد الله ما رايت اعف منك ولا افضل منك من خراسان الى هنا فخذه كله. فقال يا نبابه الم اقل لك من ترك شيئا لله عوضه الله، وحاشا لمحمد عليه الصلاه والسلام ان يكذب ابدا. ثم التفت الشيخ الى الطبري الشاب قال تعال يا طبري شوف الموضوع مرات لنا ولو تعال الى هنا اجلس، فان محمدا صلى الله عليه وسلم قال لعمر ولعلي اذا اتاكم الله بهديه فلا تردها فترد على الله هبته واقسموا لمن حضر من الهديه وإنك يا طبري قد رافقتنا فخذ نصيبك منا. فأجلسني إلى يمينه وأجلس أهله عن يساره وأخذ يضع في كل حجر دينارا دينارا فقسم الألف بين أهله وبينه وبيني فأصابني مئة دينار ذهبا تركت العلم بها وانتفعت بها 16 عاما. أيها الإخوة المسلمون، وقام أبو لبابة بعد الإفطار يدور على بيوت الفقراء من يحتاج إلى شيء ليعطيه، لم ينسى عندما ابتلى، وهذه النفس التي يرضى الله عنها ويرضى عنه. من الفقير فيعطيه، ومن المحتاج فيسد حاجته. يقول الطبري: ثم ذهبت وغبت مدة طويلة وعدت فرأيت البنات الأربع قد تزوجهن أمراء واغتلوا، وكان أزواجهن يكرمونني لما أتكلم لهم بقصة الشيخ أبو بناتهم. ثم عدت بعد فترة فوجدت الجميع موتى. أيها الإخوة المسلمون، فهل لنا أن نقيس نفوسنا في نفوسهم ونظل بعد رمضان كما كنا عليه في رمضان بطاعة وصلاة وعبادة وصدقة وتقوى؟ فوالله هذا هو الذي يبقى، وما أكلتم فهو الباقي، والله عز وجل يهديني ويهديكم إلى سواء السبيل. اللهم باركنا في القرآن العظيم، وعلمنا ما ينفعنا بما فيه من ذكر والآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.